غري بروضته يا ريح وبتهجي، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. غري بروضته يا ريح وبتهجي، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن. يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن، لحياة دام وطاب في ظلها القرآن، لحياة دام وطاب في ظلها القرآن. الأنس في الدنيا والحور في الجنان، والقصد للعليا بمعيات الرحمن. الأنس في الدنيا والحور في الجنان، والقصد للعليا بمعيات الرحمن، والقصد للعليا بمعيات الرحمن، والقصد للعليا بمعيات الرحمن. غري بروضته يا ريح وبتهجي، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. غري بروضته يا ريح وبتهجي، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغي، ندعوك لعفو الرب ألا بالمستجيب. يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغي، ندعوك لعفو الرب ألا بالمستجيب، ندعوك لعفو الرب ألا بالمستجيب، ندعوك لعفو الرب ألا بالمستجيب. يا مكثر التهويل أو خائف العقبات، فطريق الألف ميل في بدئه خطوات. يا مكثر التهويل أو خائف العقبات، فطريق الألف ميل في بدئه خطوات، فطريق الألف ميل في بدئه خطوات، فطريق الألف ميل في بدئه خطوات. غري بروضته يا ريح وبتهجي، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. غري بروضته يا ريح وبتهجي، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر، ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر. نحن دعاة الله لا نخشى إلا الله، نرجو ثواب الله ثم المولى لقيا. نحن دعاة الله لا نخشى إلا الله، نرجو ثواب الله ثم المولى لقيا. نرجو ثواب الله ثم المولى لقيا، نرجو ثواب الله ثم المولى لقيا، نرجو